ما رد سماحتكم على جماعة التكفير والهجرة التي تسمي نفسها بجماعة المسلمين وهم يعتبرون كل ما سواهم كافر ويكفرون بالمعصية؟ هذه جماعة تسمح عنها جماعة التكفير يسمع عنها ويقول عنها كذا، والله أعلم بحقيقتها، ليس عندنا بصورة بأحوالهم، والناس قد يكذبون عليهم وقد يفيدون عليهم وقد ينقصون عليهم، لكن توجد أقوالهم وتوجد أعمالهم بكتاب السنة، فينظر فيما يقولون، فإن كانوا على طريقة الخوارج وطريقة المعتزلة فقد غلقوا وظلوا عن السبيل، فيعلمون ويوجهون الخير، فإن كانوا مكذوبا عليهم وجب التصحيح. فإذا كانوا يقولون في قول المعتزلة أن من زنى فهو كافر، أو من شرب الخمر فهو كافر، أو من عق والديه فهو كافر، هؤلاء يقال لهم معتزلة أو خوارج، إذا كفروا فهو خوارج، ويجب أن يستتابوا فإن تابوا ولا يقتلون. فما أمر النبي قتل الخوارج عليه الصلاة والسلام، فإنما لقي فاقتلوه. أما إذا كان يكذب عليهم ويقال عنهم خلاف الحقيقة، فالواجب على المؤمن أن لا يكذب وأن لا يتهم الناس بغير حق، والواجب على من عرف عنهم شيئا غلقوا فيه أن ينصحه ويوجهه إلى الخير. أما أخذ كلام الناس على عناته على عواهنه من دون بصيرة فقد يكذب الناس على بعض الناس. قال احدهم لو قابلت الشافعي لفقأت عينه، وقال احد منهم قابلت بن عمر لفقأت عينه، ويكفرون بالمعصيه. هذا هوادث من هوادث، معروف الخوارج، معروف الخوارج، يجب على الدوله ان تستفيد لهم، فان فابوا الا قتل، مثل ما فعل علي بن الخوارج قتلهم، لما استفادهم من فاب منهم قبلهم ولم يسب قتلهم حتى قتلهم رضي الله عنهم. ودعا الجنود في مصر للهدايه ودعا على كل علماء المسلمين. هذا يا شيخ محمد، هذه قاعده، من ظهر منه دين الخوارج وطريقه الخوارج وجب ان يستتاب من ولي الامر في بلده، فان تابوا الا قتلوا، واذا اصروا على ما هم عليه قتلوا، واذا ظهر منه طريقه المسلمين كذلك يستتابون، فان تابوا لولي الامر قتلهم ولولي الامر شوهم، وهكذا اهل البدع على اختلافهم، يعني ينظر في أمرهم بطريقة كتاب السنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.